يقولون يوم القيامة تجي الزهراء سلام الله عليها، تجي الزهراء. الزهراء مولانا من تجي إن الله ينادي يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، الناس تدنك، شكوا شكوا، واحد يقول كلها فإن فاطمة بنت محمد تريد أن تجوز، تريد تجي تدخل للجنة، دنقوا دنقوا. فالناس تدنك، تجي الزهراء تخترق الصفوف، الله يقولها يا فاطمة اذهبي إلى الجنة، تقول له يا رب عندي طلب، يقولها قولي، قالت له أريد أشفع لمحبيني. شوف شوف، فالله يقولها رجعي شفعي بمن تريدين، فترجع إلى المحشر وتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. أساء شيعتها ومحبينها الحقيقيين ما أدري منه يلتمون، فد 10,000 واحد، فد 1,000,000 واحد اجتمعوا، ذولا هم يجون وراء الزهراء يمشون، قبل لا يطبون الجنة يقولوا لها يا سيدة النساء عندنا طلب، يقول لهم قولوا، يقولوا لها اريد نشفع لمحبينا. هسا انت شفعت لمحبيك، احنا نريد نشفع لمحبينا. فيرجع، فترجع الزهراء ومعها شيعتها فيشفعون شنو لمحبيها لمحبيهم، فتشفع الزهراء لمحبيها ومحبي محبيها. أقول اللي عندهم هيك سيدة الله منطيها هيك عطاء ليش يظلموها؟ اللي عندهم هيك نعمة ليش يمنعوها حتى من البكاء على أبيها؟ اللي عندهم هيك فاطمة ليش يكسرون أضلاعها؟ ظلت أيام أيام تعاني. هاي اللي الله منطيها هالنعم وهالتخويل وهالفيض ليش يظلموها؟